إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. مجالس أهل التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا وشكرا وثناء ملء السماوات والأراضين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل الخير أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في مجلس جديد من مجالس أهل التفسير، حيث نأخذكم في جولة في واحة كتاب الله الغناء، نقطف من آياته الدروس والعبر على مدار الساعة. يصحبكم في هذا المجلس سالم المري من الهندسة الإذاعية والتنفيذ، إبراهيم يوسف من الإشراف والمتابعة، وهذا محبكم محمد عبد الله. ألتقي بكم كما يسرني ويسعدني كثيرا أن يكون ضيفي فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي، المشرف الأكاديمي بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية بوزارة الأوقاف. أهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم، وطبتم وطاب مسعاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. بارك الله فيكم ومرحبا بكم. جزاكم الله خيرا شيخنا. شيخ الكريم، كنا قد بدأنا في حلقة ماضية في سورة آل عمران واستعرضنا فضائلها، وكما عودتنا فضيلتكم أن نبدأ بمحاور تدور حولها الآيات نعرج عليها مع فضيلتكم. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وفيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، وفرج عن أمة عبدك محمد صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين. وبعد، فإن هذه السورة المباركة هي السورة الثالثة بحسب الترتيب المصحفي. تأتي هذه السورة بعد سورة الفاتحة التي هي أم القرآن، وبعد سورة البقرة، ثم جاءت هذه السورة وهي سورة آل عمران. عدد حروفها فيما ذكروا 14,525، وعدد كلماتها 3,481 كلمة، وقيل 84 كلمة، والخلاف في هنا هو الخلاف في المكتوب والملفوظ، وإلا فلا اختلاف في الكلمات في الإجمال. العدد آيها 200 آية في عند جميع علماء العدد، ونزولها التاريخي قيل هي نزلت، أما من حيث المكان فهي نزلت في المدينة قطعا، ولكن قيل نزلت بعد سورة البقرة، ونزل بعدها سورة الأنفال، والأقرب أن ذلك جاء بالعكس، يعني أن الأنفال التي تكلمت عن قصة بدر هي التي نزلت بعد البقرة، ثم بعد ذلك نزلت سورة آل عمران، لأن سورة آل عمران ذكرت أحدا، ومعلوم أن أحد، أن معركة أحد كانت بعد معركة بدر. وطبعا عندما نقول نزلت، أي ابتدأ نزولها أو نزول بعضها، وربما يتأخر البعض الآخر إلى أوقات متأخرة كما ذكرنا في سورة البقرة. طيب، ما هو سبب نزولها؟ نقول انقسمت هذه السورة إلى موضوعين عظيمين، والموضوع الأول منهما يتكلم عن العلاقة مع النصارى، ولذلك فإن سبب نزول الموضوع الأول هو العلاقة مع النصارى، وذلك في نحو 120 آية، بعضهم يقول في 80 آية بعض المفسرين، ولكن أنا لا أميل إلى ذلك، بل أميل إلى أن 120 الآية الأولى كلها دفعة واحدة، وإن تأخر بعضها ربما شيئا يسيرا، ولكن كلها تتكلم عن العلاقة مع النصارى، ويدخل اليهود في بعض أنواع هذه العلاقة في الكلام كما سيأتي في السورة إن شاء الله. طيب معذرة شيخنا على المقاطعة، ولكن يجرنا ذلك إلى النظر في أمر. فمن المعروف أن في مصحف ابن مسعود رضي الله عنه تسبق سورة النساء سورة آل عمران، صحيح؟ نعم، هذا يذكرونه عن مصحف بن مسعود وفقنا الله وإياكم، يذكرون عن مصحف بن مسعود أن سورة النساء تسبق، ويستدلون على هذا بحديث حذيفة بن اليمان الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ سورة البقرة ثم سورة النساء ثم سورة آل عمران في قيامه لليل. نعم. ولكن بالنسبة لمصحف بن مسعود نحتاج إلى قالوا ثبت العرش ثم انقش. نعم. هذه الروايات عن مصاحف الصحابة رضي الله تعالى عنهم من حيث الترتيب، مثل ترتيب سيدنا علي، قالوا زعموا أنه ترتيب سيدنا علي قائم على الأساس التاريخي وليس على الأساس المصحفي الموجود الآن. لا. وترتيب سيدنا بن مسعود يختلف في بعض جزئياته، مثل موضوع تقديم سورة النساء على سورة آل عمران. لا. ولكن نحن نقول ثبت العرش ثم انقش، يعني هئيتوا لنا برواية صحيحة واحدة تدل على ذلك، ولم أجد بالنسبة لي بعد التتبع. نعم، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر هذا، وذكر أن الاستدلال بمصاحف الصحابة وارد، وأن شهرتها تغني عن الاستدلال عن البحث عن أسانيدها، ولكن هذا أيضا مثل النقش في الماء، الشهرة يحتاج فيها على الأقل إلى بعض روايات ثابتة صحيحة. نقول نعم هناك مصاحف للصحابة، هذا لا مرية فيه، لكن نحن نتكلم عن ترتيب هذه المصاحف. ثم عند الترتيب، هل ترتيب المصاحف الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان ترتيبا هو الترتيب المرضي عند الصحابة والذي ارتضوه بعد أن نسخوا المصاحف وبعد أن انقطع الوحي، وهو موافق للترتيب الذي أمرهم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أم أن هذا الترتيب اجتهادي قائم على أساس ما حفظوه أو ما كانوا يكتبونه؟ صحيح. لأنه فرق بين ما تكتبه، ما أمليه عليك أنا كأستاذ، أملي عليك بعض الأفكار المتفرقة وربما تتداخل هذه الأفكار. صحيح. ثم أقول لك لا، من حيث الترتيب الموضوع الأول هو كذا، ومن الموضوع الثاني كذا، والموضوع الثالث كذا، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإنهم كان يملي عليهم الآيات، فتأتي آيات سورة البقرة مثلا في أول ما نزل من المدينة، ثم تأتي آخر الآيات من سورة البقرة في آخر ما نزل من المدينة، كما هو معلوم، التي هي آيات الربا وآيات الدين. فهناك فرق بين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة أن هذا من سورة البقرة، وأن هذا من سورة العمران، وأن هذا من سورة الأنفال مثلا، وأن هذا من سورة النساء. نعم. كذلك في موضوع ترتيب السور، النبي صلى الله عليه وسلم كان يملي لهم فيكتبون، لكنهم يعلمون أن هذه السورة من حيث الترتيب المصحفي قبل هذه السورة. ولذلك فإن الرأي الذي نرجحه ونختاره، الذي نختاره في الحقيقة مما رجحه كثير من أهل العلم، أن ترتيب السور توقيفي، وأما الاستدلال بمصحف المسعود فلا يستقيم. لماذا؟ لأنه لا يوجد عندنا رواية واحدة صحيحة تدل على ذلك. نعم، روى الإمام ابن أبي داود في كتاب المصاحف ترتيبا معينا لمصحف المسعود، ولكن دون أن يتذكر رواية صحيحة في ذلك، وإنما هو نقل فقط خال عن الإسناد. هذا ما ينبغي أن نقوله في هذه العجالة. لكن نعود الآن إلى سبب نزول سورة آل عمران. قلنا بأن الجزء الأول أو القسم الأول، أو بأن الموضوع الأول الذي هو الكلام عن العلاقة مع النصارى وأحيانا يدخل معهم اليهود، احتل أخذ حيزا عظيما من السورة، وهو عبارة عن 120 آية. وسبب نزول ذلك أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفد نجران، وفد النصارى، نصارى نجران، وهم كانوا عبارة عن 60 راكبا، وفيهم 14 رجلا من أشرافهم، وثلاثة منهم كانوا أكابر القوم، يعني هم القيادات في المفاوضات. وهؤلاء الثلاثة هم الأمير واسمه عبد المسيح، والثاني المشير وذوي الرأي ويسمى السيد، يقال له السيد ويسمى الأيهم، والثالث حبرهم وأسقفهم وصاحب مدراسهم ويقال له أبو حارثة بن علقمة، أحد بني بكر بن وائل. وملوك الروم كانوا قد شرفوا هذا أبو حارثة بن علقمة ومولوه وأعطوه وحبوه، لأنه ظهر أنه التزم بدين النصارى، ودين النصارى غير معروف عند العرب، وإنما كان المعروف عند العرب اليهود، فمولوا هذا الرجل وشرفوه وأكرموه. نعم، كان يوجد النصارى عند اليمنيين، ولكن اليهود من اليمنيين قضوا على النصارى الذين كانوا موجودين، قضوا عليهم في حادثة الأخدود الشهيرة. فهذا إذن كان المشهور هو الدين اليهودي، إلا في نجران فإن المشهور كان الدين النصراني. أبو حارثة بن علقمة مشى مع هؤلاء، إذن هؤلاء هم الثلاثة القادة، قادة المفاوضات من النصارى الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم. لما قدموا ركب أبو حارثة هذا الذي هو الأسقف العظيم بالنسبة لهم، ركب بغلته، وكان إلى جنبه أخوه كرز بن علقمة. فبين بغلة أبي حارثة تسير إذ عثرت، انزلقت رجلها، فقال له كرز أخوه: تعس الأبعد. يعني هم لما يحصل لهم شيء يتشاءمون، فيذكرون يسبون أو يلعنون من بينه وبينهم عداوة. فلما قال تعس الأبعد يقصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن بينه وبينهم عداوة. فقال أبو حارثة: بل تعست أمك. فقال: ولما يا أخي؟ هذا أبو حارثة الذي هو الأسقف. فقال: إنه والله للنبي الذي كنا ننتظره. فقال له أخوه كرز: فما يمنعك منه وأنت تعلم هذا؟ قال: لأن هؤلاء الملوك أعطونا أموالا كثيرة وأكرمونا، فلو آمنا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم لأخذوا كل شيء منا. فوقع ذلك في قلب أخيه كرز، وكان يضمره إلى أن أسلم، فكان يحدث بذلك. يعني أخوه أسلم وهو لم يسلم، منعته الدنيا. وبعد ذلك تكلم أولئك الثلاثة الذين هم الأمير والمشير والحبر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على اختلاف بينهم في طريقة حديثهم. وكانوا مضطربين، مرة يقولون عن دينهم بأن عيسى هو الله، ومرة يقولون هو ابن الله، ومرة يقولون ثالث ثلاثة. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك عن النصارى، وأنهم يختلفون على هذه الفرق، وإن كانت الفرق الغالبة الآن عليهم أنهم يتراوحون بين أن يقولوا ابن الله وبين أن يقولوا هو الله. ولكن أيضا ثالث ثلاثة موجودة عندهم، فهم يشيرون بالرمز الثلاثي في الجبهة وفي الجهتين من الصدر إلى التثليث. ويحتجون على دينهم هذا، على تعظيمهم لعيسى، التعظيم الذي خرج من حد تعظيم النبوة إلى تعظيم الألوهية. يحتجون على ذلك بأنه كان يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص ويبرئ الأسقام، وكذلك يخبر بالغيوب. يحتجوا على هذا، إذن هذا يدل على أنه إله عندهم، ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه. ويحتجون في قولهم إنه ولد الله بأنه لم يكن له أب. ويحتجون على قولهم ثالث ثلاثة بأن الله تعالى كان يقول فعلنا وجعلنا، وهذا يدل على الجمع، ولو كان واحدا لقال فعلت. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أسلموا. فقالوا: قد أسلمنا، يعني نحن ندين بالإسلام قبلك. فقال صلى الله، طبعا الآن هم حتى هذا كلمة الإسلام محوها. نعم. للأسف الشديد هم يزيدون ضلالا، ولا ندري لماذا يصر النصارى على أن يضلوا أنفسهم ويقربوا أنفسهم من عبادة الأوثان بدلا من أن يقربوا أنفسهم من التوحيد. فقال صلى الله عليه وآله وسلم لهم لما قالوا له أسلمنا قبلك، فقال: كذبتم، كيف يصح إسلامكم وأنتم تثبتون لله ولدا وتعبدون الصليب وتأكلون الخنزير؟ قالوا: فمن أبوه؟ يعني إذا لم يكن هو ولد الله فمن أبوه؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعرف الجواب، وإنما لأنه ينتظر الهداية والوحي من ملك الملوك والجليل الوهاب سبحانه وتعالى بكلام يقطع حجتهم. عند ذلك أنزل الله تعالى هذه السورة المباركة من أولها، فسنجد في كل آية من آياتها إشارة بطريقة أو بأخرى للرد على هؤلاء المثلثين، أو الذين يزعمون بأن الله هو المسيح ابن مريم، أو الذين يزعمون بأن الله هو بأن عيسى هو ابن الله. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يناظر معهم، فقال لهم: ألستم تعلمون أن الله حي لا يموت وأن عيسى يأتي عليه الفناء؟ قالوا: بلى. قال: ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا ويشبه أباه؟ قالوا: بلى. قال: ألستم تعلمون أن ربنا قيم على كل شيء يكلأه ويحفظه ويرزقه؟ فهل يملك عيسى شيئا من ذلك؟ لو كان يملك شيئا من ذلك لدفع عن نفسه. قالوا: لا، يعني لا يملك عيسى شيئا من الحفظ والنصرة. فقال: ألستم تعلمون أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟ فهل يعلم عيسى شيئا من ذلك إلا ما علم، يعني إلا ما علمه الله؟ ولو كان يعلم عيسى الغيب لكان هرب من الناس الذين جاءوا يريدون أن يعتقلوه ويصلبوه، وهم يزعمون أنه قد صلب. نعم. ونحن نقول بأنه لم يصلب، لكن نحن الآن نتنزل إلى ما يقولونه، وهم يزعمون بأنه صلب. طيب لماذا لم يفر أو يدفع عن نفسه إذا كان هو ابن الله أو إذا كان هو الله؟ فقالوا: لا، يعني عيسى لا يعلم إلا ما علمه الله فقط، ولا يمكن أن يعلم شيئا مما في الأرض ولا في السماء. فقال: فإن ربنا صور عيسى في الرحم كيف شاء. لاحظ هذه السورة بهذه الألفاظ جاءت، كيف شاء. فهل تعلمون أن ربنا لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب ولا يحدث الحدث؟ وتعلمون أن عيسى حملته امرأة كحمل المرأة ووضعته كما تضع المرأة، ثم كان يطعم الطعام ويشرب الشراب ويحدث الحدث؟ قالوا: بلى. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فكيف يكون كما زعمتم؟ يعني كيف يكون الله أو يكون ابنا لله؟ فعرفوا عند ذلك ثم أبوا إلا الجحود، ثم قالوا: ولذلك النصارى إذا تحاورت معهم وكانوا هادئين، يعني ليسوا معاندين، فإنك تجد كثيرا منهم يفيئون إلى الحق، وبذلك أثنى الله تعالى عليهم. ولكن المعاندين وهم الذين يحتلون للأسف الشديد مكان التوجيه في القيادة الدينية ومكان التوجيه في القيادة السياسية هم الذين يسيرون الأمور هذه الأيام. عند ذلك قالوا له: يا محمد، ألست تزعم أنه كلمة الله وروح منه؟ فقال: بلى. قال: فحسبنا. فأنزل الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. يعني كلمة أننا نقول بأن عيسى هو كلمة الله لا يعني هذا بالضرورة أنه جزء من الله. ما نحن نقول أيضا ناقة الله، هل معنى ذلك أن الناقة جزء من الله؟ ناقة الله يعني الناقة التي خلقها الله، مع أن الله خلق جميع النوق، ولكن لتميز هذه الناقة ببعض الصفات نسبناها، وكذلك نقول بيت الله، مع أن كل ما في الأرض وما في السماء هو لله سبحانه وتعالى، وإنما نقول بيت الله لشرف هذه البقعة ولتميزها بشيء معين، حيث يجتمع المسلمون أو يجتمع العباد ولو كانوا ممن قبل المسلمين يجتمعون في هذا البيت، ولذلك نسميه بيت الله. وكلنا خلقنا من كلمة من الله. فلما نقول كلمة الله أي لتميز يتعلق بخلق عيسى، وإلا فالجميع خلقوا من كلمة الله، كما سيأتي أيضا في السورة ومناقشة ذلك. ثم إن الله تعالى أمر محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بملاعنتهم، يعني بمباهلتهم، بأن يقوم كل منهم ويلعن الكاذب. يقوم النبي صلى الله عليه وسلم في طرف ويلعن الكاذب، ويقوم النصارى في طرف ويلعنون الكاذب. فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة، فقالوا: يا أبا القاسم، دعنا ننظر في أمرنا ثم نأتيك بما تريد أن نفعل. فانصرفوا. ثم قال بعض أولئك لبعض: ما ترى؟ يعني كل واحد يقول للثاني: ماذا ترى فيما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: والله يا معشر النصارى، لقد عرفتم أن محمد النبي مرسل، يعني علائم النبوة واضحة عليه، ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم. من يقصد بصاحبكم؟ عيسى عليه السلام. ولقد علمتم ما لعن قوم نبيا قط إلا ما لعن، لاحظ العبارة، ما لعن قوم نبيا قط إلا وفى إلا وجاء على كبيرهم وصغيرهم، وإنه الاستئصال منكم إن أنتم فعلتم. يعني لو لعنتموه ودعا كل منكم باللعنة على الكاذب وأنتم تعلمون أنه صادق، إذن ستأتي اللعنة على جميعكم. وأنتم قد أبيتم إلا دينكم، وبما أنكم أصررتم على دينكم تصرون لا تتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فوادعوا هذا الرجل، يعني خلاص اتفقوا معه على صلح. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أصلا يميل إلى الإبادة ولا إلى الاستئصال ولا إلى إكراه الناس على الدين، وليس هذا جزءا أصلا من ديننا أن نكره الناس على الدين. فإذا طلبوا الموادعة فعلنا. فقال فوادعوا، يقول بعضهم لبعض: فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم، قد رأينا ألا نلاعنك وأن نتركك على دينك ونرجع على ديننا، فابعث رجلا من أصحابك يحكم بيننا في أشياء قد اختلفنا فيها من أموالنا، فإنكم عندنا رضا، يعني نحن نثق بأمانتكم وصدقكم، ولكن يبقى لنا ديننا، ويأتي واحد يحكم بيننا في الأشياء الدنيوية. فقال عليه الصلاة والسلام: إيتوني العشية أبعث معكم الحكم القوي الأمين. وكان عمر يقول: ما أحببت إمارة قط إلا يومئذ، رجاء أن أكون صاحبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على صاحبها، فقال الحكم القوي الأمين. وكذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، في موضوع خيبر، فكذلك تشوف الصحابة لحبهم أن يحبهم الله تعالى، والله سبحانه وتعالى يحبهم، بينما المقصود التخصيص في التشريف. وقال عمر: فجعلت أتطاول له ليراني، فلم يزل يردد بصره حتى رأى أبا عبيدة بن الجراح، فدعاه فقال: اخرج معهم واقضي بينهم بالحق فيما اختلفوا فيه. فقال عمر فذهب بها أبو عبيدة، ولذلك كان أبو عبيدة من أعظم المسلمين جاها ومكانة وإشارة، وهو الذي فتح الله على يده بقية الشام بعد أن ابتدأ الفتح خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقد روى الحاكم وصححه هو وافقه الذهبي في التصحيح عن جابر رضي الله تعالى عنه أن وفد نجران أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا له: ما تقول في عيسى بن مريم؟ في عيسى بن مريم؟ فقال: هو روح الله وكلمته وعبد الله ورسوله. قالوا له: هل لك أن نلاعنك أنه ليس كذلك؟ يعني يقوم بالمباهلة. قال: وذاك أحب إليكم؟ قالوا: نعم. قال: فإذا شئتم، يعني ما عندي أنا مانع. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجمع ولده الحسن والحسين ومعهم فاطمة رضي الله تعالى عنها، وخرج وكذلك علي رضي الله تعالى عنه وخرج فقال رئيس يعني للملاعنة سيأتي هو بأهله وهم يأتون ببعضهم وللملاعنة فقال رئيسهم لا تلاعنوا هذا الرجل فوالله لئلا عنتموه ليخسفن بأحد الفريقين. فجاءوا فقالوا يا أبا القاسم إنما أراد أن يلاعنك سفهاؤنا وإنا نحب أن تعفينا. فقال قد عفيتكم. ثم قال إن العذاب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العذاب قد أضل أهل نجران يعني لو أصروا على الملاعنة. إذن فهمنا الآن في الكلام الآن في تكييف العلاقة بيننا وبين النصارى. هذه العلاقة في من أخطر ما يكون لأنها تتعلق بالحياة ولأن بقاءنا مع النصارى سيكونون بعد ذلك هم من أكثر الناس شوكة وأعظمهم عددا كما هو حاصل الآن. ونحن عندما نتكلم عن النصارى يعني المنتسبين إلى الدين النصراني وليس بالضرورة المتدينين لأنهم هم مشكلتهم أن دينهم يلعبون به كما شاءوا. ولذلك هم يريدون يقولون نحن نريد أن نصنع لكم إسلاما يناسبنا لأنهم يظنون أنهم يستطيعون أن يلعبوا بالإسلام عندنا كما يلعبون هم بدينهم. هم بعض الناس يقول لك لا ما في متدينين نصارى. نقول هذا غير صحيح. على سبيل المثال أكثر الدول شكيبة وأعظمها قوة وهي الولايات المتحدة الأمريكية من أعظم الدول تدينا. هذا في زعمي وأنا زرت تلك البلاد ورأيتها. مشكلة أصحابنا الذين لا يفهمون تدين الولايات المتحدة على سبيل المثال أنهم يعتقدون أنه حتى توسم بالتدين لابد أن يكون عندها 5 صلوات مثل ما عندنا ولابد أن يكون عندهم صيام رمضان مثل ما عندنا ولابد أن يطلقوا جميع لحاهم كما يطلق قصصهم لحاهم ممن عندهم لحى. نقول الأمر ليس كذلك. هم يلعبون بدينهم. هم يعتقدون أن الدين النصراني يكفي فيه اتباع القس وأن يغفر القس لصاحب هذا الدين الذي انتسب لهذا الدين في آخر حياته وانتهى الأمر. لذلك تجد هذا الواحد منهم يلعب بالقمار ويأكل الربا ويرتكب المحرمات ويقترف الزنا ثم بعد ذلك يذهب إلى القس ويطلب منه أن يغفر له فالقس يغفر له وبعد ذلك يكتب وصية بأمواله أو بكثير من أمواله للكنيسة. ولذلك فإن الولايات المتحدة على سبيل المثال من أكثر الدول تدينا ومما يدلك على تدينها فقط انظر إلى الكنائس العظيمة الموجودة فيها. بعض الناس يقول لك لكنها خاوية. نقول له صحيح ولأنهم يعتقدون أنه ما في داعي لتكون نصراني أن تعمر هذه البيوت أن تعمرها يعني روحيا وإيمانيا وإنما يكفي أن تعمرها من حيث البناء وتدعم الكنائس. ولذلك من أغنى المجموعات الإثنية على الإطلاق هي المجموعات النصرانية. وكما أنك تجد أن العاملين في وزارة الخارجية الأمريكية على سبيل المثال غالبا إذا تقاعدوا فإنهم يذهبون للخدمة في الكنيسة. وللأسف الوسائل الإعلامية في أيامنا هذه لا تبدي هذه الجوانب. إذن سورة آل عمران تتكلم عن العلاقة مع النصارى. الآن بالنسبة لفضائلها قد سبق أن ذكرت فضائل هذه السورة المباركة وأنها هي ثانية الزهراوين من السور القرآنية يعني الأولى هي البقرة والثانية هي سورة آل عمران. نأتي إلى أهم المواضيع التي تشير إليها السورة أو تتمحور حولها. نقول تدور السورة حول موضوعين أساسيين. الموضوع الأول حماية المجتمع الإسلامي من الأخطار الخارجية وبيان كيفية علاقته مع الواقع الخارجي. الموضوع الثاني حماية المجتمع الإسلامي من الأخطار الداخلية. إذن السورة تتمحور وتتموضع يعني الموضوع الذي تدور حولها هو حماية المجتمع الإسلامي إما من الأخطار الخارجية في بيان كيفية العلاقة بيننا وبين النصارى بصفة خاصة وبعد ذلك قد يذكر غيرهم خاصة اليهود وإما من الأخطار الداخلية والمقصود بالأخطار الداخلية التركيز على ما يؤدي إلى تفكك وتفتت عقدة الحماية والامتناع داخل المجتمع الإسلامي وخاصة ما يتعلق بموضوع الخوف من الموت. معالجة عقدة الخوف من الموت لأن الخوف من الموت معناها ماذا؟ معناها أنك تسمح لعدوك أن يفعل بك ما شاء. إذن هو تكلم الله سبحانه وتعالى في الجزء الأول من السورة أو في الموضوع الأول من السورة عن العلاقة مع الخارج والعلاقة مع الخارج ينبغي أن تكون علاقة ندية فيشعر بي ما يسمى باتزان الرعب. يعني مثل ما أنت أيضا تعمل له حساب في كيفية التعامل معه نتيجة للقوة التي يمتلكها كذلك هو ينبغي أن يعمل لك حساب. لكن إذا هو شاعر أنك أنت ليس عندك أدنى درجات القوة بل أنت خايف تريد الحياة الدنيا فقط لا تريد أن تموت غير مستعد لتربية جيشك ولا لتربية أبناء أمتك على فداء أديانهم وأنفسهم وكرامتهم وبلدانهم بأنفسهم إذن في هذه الحالة أنت كأنك سلمت نفسك كعبد تأكل من قمائم هذا العدو الخارجي. ولذلك تجد الجزء الثاني من البداية من السورة، الجزء الثاني من قوله تعالى في الكلام عن قصة أحد، كما وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال والله سميع عليم، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل. ثم يتكلم بعد ذلك عن الموت، يقول ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ولئن قتلتم في سبيل الله أموتم، وما وكذلك الكلام عن موت القيادات وأثر ذلك، وأنه لا ينبغي أن يجعل أن يكون ذلك سببا في وهن المسلمين، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، وما محمد صلى الله عليه وسلم إلا رسول قد خلت من قبله رسل، فإن مات وقتل وكأي من نبي قتل. فإذا الكلام عن معالجة عقدة، هذه العقدة العجيبة الآن التي نزعت من المسلمين، واستطاع النصارى بصفة خاصة القيادة المتسلطة من النصارى السياسيين والدينيين أن يخترقوا عقلية المسلمين فيها، وهو الكلام عن الموت. حتى أن بعض القنوات الفضائية العجيبة تقوم تأتي ببرامج تسميها صناعة الموت تحذيرا من صناعة الموت. الحقيقة أن صناعة الموت فداء للأوطان، فداء للأديان، فداء للإيمان، فداء للدفاع عن الإنسان، الكل يأخذ به، وعلى رأس من يأخذ به هؤلاء الذين جعلوا جيوشهم تجري في كل مكان. أنا أعني بهم الغرب، تجد الغرب جيوشهم موجودة في مضيق باب المندب، موجودة في البحر الأحمر، موجودة في الخليج العربي، موجودة في البحر الأبيض المتوسط، موجودة في البحر في المحيط الهادي، موجودة في المحيط الهندي، موجودة في بحر العرب. طيب لماذا أنت بالذات تحاول أن تدمر العقيدة التي تحمي بني الإنسان، تحمي، تدفع عن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان؟ إذن سورة آل عمران تتكلم عن حماية المجتمع الإسلامي بحيث يصبح عصيا على محاولة تدميره من قبل الآخرين، أو على محاولة استعباده من قبل الآخرين، وبذلك تكيف العلاقة مع النصارى في الجوانب السلمية وجوانب اللقاء والتلاقح الثقافي والحضاري، وكذلك في الجوانب الحربية عندما يأبى الآخرون إلا الاعتداء علينا. ثم بعد ذلك يأتي الجزء الثاني من السورة لمعالجة عقدة الخوف من الموت، وهي التي بها تنشأ جميع القبائح والسلبيات ويدمر الأطفال والنساء والولدان. وانظر إلى ذلك في فلسطين، وانظر إلى ذلك في سوريا، وانظر إلى ذلك في البلدان التي تعذب النساء ويعذب الأطفال ويحرق الأطفال أحياء، والعالم يتفرج عليهم كأنه ينظر إلى فيلم يستمتع به ويستلذ به، وكل ذلك نظرا لعدم اهتدائنا نحن المسلمين بهدي القرآن الكريم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى من دولنا وشعوبنا. طيب الآن نأتي إلى الجزء، نحن تكلمنا إذن عن الموضوع الذي تدور حوله السورة، نأتي لدلالات اسم السورة. طيب ما علاقة هذا الموضوع باسم السورة؟ ماذا تسمى السورة؟ آل عمران، سورة آل عمران. فإذن هناك دلالة بين الاسم وبين المحور التي تدور حوله الآيات، نعم، والموضوع الذي تدور حوله الآيات. إذن عندنا اسم السورة هو آل عمران، نعم. نقول أولا، لاحظ الكلام، لأنه بعض الناس يقول لك المسلمين هؤلاء معقدين ولذلك ينظرون إلى طبعا غالبا الذي يتكلم عن المسلمين بهذه الطريقة هو الذي فيها العقدة، تجد هو عنده المصيبة. يعني تخيل بعض الناس يتكلم عن أنا سمعت حوار مع واحد يزعم أنه ملحد من النصارى، من ينتسبون إلى النصارى، هو يزعم أنه ملحد، يعني حتى هو ليس نصرانيا، لكن نقصد ينتسبون إلى المجتمع النصراني في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو يقول بأن المسلمين هؤلاء يقتلون الناس لأنهم يقولون بأن من بدل دينه فاقتلوه. طيب يا شيخ، وليش تتكلم عن المسلمين؟ أكثر من يتكلم عن موضوع تبديل الدين وأن جزاء من بدل دينه القتل هم النصارى واليهود، ارجع إلى الكتب المقدسة، ارجع إلى البايبل، ستجد من النصوص أشياء مدهشة، ليس فقط قتلا بل رجما. ينص البايبل على رجم الذي يغير دينه، بغض النظر هذا يطبق ولا ما يطبق، من المسلمين كثير من الأشياء ما يطبق عندهم، لكن نحن الآن نتكلم عن لماذا تركز عن المسلمين مع أنه يوجد من العنف والوحشية والهمجية في الكتب المقدسة التي لليهود والتي للنصارى أضعاف أضعاف ما يوجد عند المسلمين. وهذا الكلام لا أقوله أنا، بل يقوله عدد من النصارى، منهم ماركس الجندر العضو مجلس الكونغرس الأمريكي في عهد رولاند ريغان في كتابه المشهور أددلي ميس أندرستاندينج، يعني السوء فهم قاتل. طيب نعود الآن إلى العلاقة بين اسم السورة وبين موضوع السورة. اسم السورة آل عمران، من هم آل عمران؟ هؤلاء أسرة مباركة نشأ خرج منها المسيح ابن مريم، فهي إذن أسرة مريم وعيسى عليهما السلام. هذا الاسم للسورة يشير إلى القصة الحقيقية الرائعة لهذه الأسرة المباركة التي خرجت منها السيدة مريم بنت عمران وابنها المسيح عيسى بن مريم عليهما السلام. وبذلك فإن الله تعالى في هذه السورة يقدم لنا الصورة الحقيقية عن هذه الأسرة المباركة بأسلوب يجمع بين الأسلوب الدعوي الراقي والبيان للواقع الحقيقي للقصة، وفي الوقت ذاته يجمع إلى هذا التشنيع على زاعمي اتباع عيسى عليه السلام مع انحرافهم عن منهاجه. الأمر الثاني في دلالات اسم السورة، يبين الله لنا في هذه السورة أسس العلاقة مع النصارى، وهي علاقة قائمة على الحوار أو على المنابذة لمن ظلم منهم وجار ولم يتبع المسيح عيسى بن مريم حق الاتباع، بل جعل نسبته إلى المسيح عيسى بن مريم مجرد دعوة يدعيها. إذن فهمنا دلالات اسم السورة وعلاقتها بهذا الموضوع. نعم. فتح الله لكم شيخنا، استأذن فضيلتكم بالانتقال لفاصل قصير شيخ الكريم. فاصل قصير أحبابي في الله، نلتقي بعده بمشيئة الله تعالى، وأذكركم بأرقام التواصل مع البرنامج 4487-1199 أو على خدمة الرسائل القصيرة على 92628. ألا يا كتاب الله يا نهجا ودستورا لنا، نهجا ودستورا لنا. ألا يا كتاب الله يا وردا وينبوعا لنا، وردا وينبوعا لنا. بالبر والخير العظيم بنوره قد دلنا، للبر والخير العظيم بنوره قد دلنا. لا ريب فيه ولا مثيل، هدى لقوم متقين، هدى لقوم متقين، يهدي إلى الرشد القويم، إلى طريق المهتدين، إلى طريق المهتدين. لا ريب فيه ولا مثيل، هدى لقوم متقين، هدى لقوم متقين، يهدي إلى الرشد القويم، إلى طريق المهتدين، إلى طريق المهتدين. فهو السكينة في قلوب المؤمنين الخاشعين، فهو السكينة في قلوب المؤمنين الخاشعين. ألا يا كتاب الله يا نهجا ودستورا لنا، نهجا ودستورا لنا. ألا يا كتاب الله يا وردا وينبوعا لنا، وردا وينبوعا لنا. للبر والخير العظيم بنوره قد دلنا، للبر والخير العظيم بنوره قد دلنا. حياكم الله أحبائي في الله، مرة أخرى نلتقي مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي في مجالس أهل التفسير. أذكركم بهاتف البرنامج لاستقبال اتصالاتكم واستفساراتكم 4487-1199، مرة أخرى 4487-1199 أو على خدمة الرسائل القصيرة 92628. شيخنا الكريم، أيضا فيما يسمى بتناسب السور، فقد جاءت خاتمة سورة الفاتحة بالكلام عن غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اليهود والنصارى، وجاءت سورة البقرة عن كلام معظم الكلام عن اليهود، ثم جاءت تليها سورة آل عمران للحديث عن النصارى وعن معتقداتهم وعما توقفنا عند قوله عن المعاملة معهم ومناظرتهم. طيب، واضح أن الله سبحانه وتعالى لما قال غير المغضوب عليهم ضرب مثلا بارزا، نعم، بمن غضب عليهم، وهم اليهود الذين أصروا على المخالفة والاعتداء، نعم، على العصيان والاعتداء، وإذا قال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم وللضالين ضرب مثلا بأبرز الذين ضلوا وهم النصارى. ولكنه أيضا بين لنا في سورة البقرة التي تكلمت عن اليهود وفي سورة آل عمران التي تكلمت عن النصارى أسس التعامل معهم، بمعنى أنه لا يعني أنهم ينتمون إلى فئة المغضوب عليهم أو إلى الضالين أننا يجب أننا لا نقيم معهم علاقات، سواء علاقات في الحوار أو في حسن الجوار أو في المقابل علاقات حربية متكافئة، بحيث نستطيع أن نقمع شدة عدوانهم وبغيهم للفئة التي ستعتدي منهم. طيب نأتي الآن إلى موضوع، وهو لماذا كان التركيز في سورة آل عمران في 120 آية على النصارى، وما علاقة هذا بالموضوع الثاني في السورة، وهو قلنا معالجة الواقع الداخلي للمسلمين والتركيز على معالجة عقدة الخوف من الموت؟ ما علاقة، ما العلاقة بين الكلام عن النصارى وبين التركيز على معالجة عقدة الخوف من الموت؟ ما العلاقة؟ نقول العلاقة واضحة، بل هذه السورة في الحقيقة أشبه بإعجاز، لأنها تتكلم عن واقع. علم الله سبحانه وتعالى أن العلاقة مع النصارى ستبقى ظاهريا فيما بيننا وبينهم، ستبقى مع المسلمين، بعكس اليهود فإن العلاقة معهم ستأخذ منحا فيه حساسية، سواء في وقت في ما تقدم من الزمان أو فيما تأخر. ولذلك لاحظ علاقتنا مع النصارى فيها تحفز وحساسية شديدة، بحيث لا يستطيع اليهود أن يخترقونا حتى عندما نسالمهم، يعني عندما لا يكون بيننا وبينهم قضايا حربية كما حدث مثلا خلال الفترة التي لم يكونوا قد احتلوا فيها بلدانا لنا، وذلك خلال الفترة 1300 سنة الماضية. فإذا العلاقة مع اليهود بالنسبة للمسلمين اتخذت شيء من الحساسية والانتباه من قبل المسلمين، لكن العلاقة مع النصارى لن تأخذ هذه الدرجة من الانتباه، وذلك لما أثنى الله سبحانه وتعالى فيه في القرآن الكريم، لما أثنى الله سبحانه تعالى به في القرآن الكريم على النصارى، فيحصل نوع من الاختراق من قبل الطرف المعتدي من النصارى لمجتمعات المسلمين. ومن أعظم ما ينبغي أن يحذر المسلمون منه في محاولة النصارى لاختراقهم موضوع عقدة الخوف من الموت، فإن النصارى يحاولون اختراق هذه العقدة بحيث يجعلون المسلمين مجرد أذلة تابعين مستعبدين من قبلهم. الواقع خير شاهد على ذلك. ولذلك تجد أن دولة معتدية، أن فئة معتدية هم الصهاينة استطاعوا السيطرة على دولة من دول المسلمين وهي فلسطين، وبقوا فيها الآن لأكثر من 60 عاما، مع أن المسلمين كثرة كاثرة حواليهم، بسبب مساعدة من أسباب ذلك مساعدة النصارى لليهود وقدرتهم على اختراق موضوع عقدة الخوف من الموت، بحيث صار المسلمون يخافون من الموت. والله سبحانه وتعالى يقول: ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا، فر من الموت وفي الموت وقع. خاف المسلمون من الموت فصاروا يموتون ميتات متعددة في اليوم الواحد، نتيجة للاستعباد الذي تبحث عن جيوشهم، تبحث عن علمائهم، تبحث عن مثقفيهم، أين هم في مواجهة هذا العدوان الواضح على الأطفال والنساء والعرض والأرض في فلسطين على سبيل المثال، أو في بلاد الشام تجد الجيوش موجودة، ولكن للأسف الشديد كثير من الجيوش تتوجه نحو قتل أبنائها ولكنها تخاف من مواجهة أعدائها. هذا من عجائب الوهن الذي أصاب المسلمين، والذي جاءت سورة آل عمران لمعالجته، لأن الله تعالى قال: فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. إذن علاقة معالجة عقدة الخوف من الموت مع النصارى أن النصارى هم أشد من حاول اختراق النفسية الإسلامية والعقلية الإسلامية لزعزعة الرهبة من الله وجعلها فقط الرهبة من الموت، مع أن المسلم عندما يرهب الله سبحانه وتعالى لا يبالي بعد ذلك. إذا حي على دين الله وعلى منهاج الله وعلى العدل الذي أمر الله سبحانه وتعالى به فقد حي، وإذا مات فهو كما قال الله سبحانه وتعالى: بل أحياء عند ربهم يرزقون في هذه السورة. إذن هذه العلاقة بين الموضوعي شقي السورة. إذن فقد زرعوا فينا آفة الخوف من الموت، ولذلك عالجها ربنا سبحانه وتعالى، ولذلك ارتبط الأمر مع موضوع النصارى. نعم. طيب، علاقتها بما قبلها سورة البقرة، التي هي سورة البقرة حسب الترتيب المصحفي، نقول سورة البقرة تشير في اسمها إلى مسألة يهودية تلخص دستور المفاهيم والعبر المأخوذة من بني إسرائيل، كما تبين العلاقات مع اليهود في جانبها الإيجابي وجانبها السلبي، بينما سورة النصارى تشير إلى أهم قضية عند النصارى، لأن النصارى يزعمون أن المسلمين كفارا. طيب، وإذا هم يزعمون، لماذا هم كفار؟ لماذا تزعمون أن المسلمين كفارا؟ يشوهون الحقائق. للأسف الطرف المتسلط والمتحكم بالإعلام وبالسلطة الفعلية في المجتمعات النصرانية يشوهون الحقائق على العوام، على عوام النصارى. نعم. وإلى عوام النصارى فيهم خير كثير، عندما تحاورهم تجد استجابة كبيرة، كما أثنى الله سبحانه صحيح. وتعالى على هذا الجزء من النصارى في عدد من المواضع، مثل وتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. فالسورة إذا كان سورة البقرة تشير إلى الموضوع اليهودي، فإن سورة العمران تشير إلى موضوع أسرة عيسى عليه السلام وكيفية ولادته، يعني القصة الحقيقية لعيسى عليه السلام، ومن خلال ذلك يتبين كيفية التعامل مع النصارى. كلا السورتين، الجزء الثاني أو النقطة الثانية في موضوع العلاقة بين سورة البقرة وآل عمران، أن كلا السورتين يشيران إلى أعظم أمتين ستبقى العلاقة بينهم وبين المسلمين، بين هاتين الأمتين وبين المسلمين، في جانبها الإيجابي والسلبي وواقعها الدعوي والسياسي، وهما اليهود والنصارى. إلا أن التفصيل في سورة البقرة كان أكثر حول اليهود مع وجود ذكر للنصارى، والتفصيل في سورة آل عمران كان أكثر حول النصارى مع وجود ذكر لليهود. وذلك مناسب من حيث الترتيب، لأن اليهود أسبق من الناحية التاريخية، أسبق يسبقون النصارى من ناحية الوجود التاريخي. وكذلك الخطاب الدعوي، اليهود كانوا في المدينة، بينما النصارى كانوا في أقرب، نصارى كانوا للمسلمين هم الذين في نجران. فإذا الترتيب ترتيب متناسق تاريخا ومكانا. كلا السورتين ابتدئ بذكر الكتاب، قال الله في سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه، وقال في سورة آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب. فذكر الكتاب أيضا يشير إلى الدستور الذي ينبغي أن يعتمد عليه المسلمون في علاقتهم مع اليهود ومع النصارى. طبعا أنا هنا أسجل شيء أتأسف له أسفا عظيما، وأنا أرجو أن يسمعني بعض المثقفين والذين لهم أثر في صناعة القرار في المؤسسات الثقافية التي تحاور اليهود والنصارى. نقول لهم: لماذا تحاورونهم معتمدين على غير الكتاب؟ لماذا تحاورونهم فقط ومحاوراتكم قائمة على المجاملة والابتسام والكلام العام، ولا تحاورونهم بمضمون ما جاء في سورة البقرة، ومضمون ما جاء في سورة آل عمران، ومضمون ما جاء في سورة مريم، وتدعونهم بعد ذلك كما دعاهم الله تعالى في سورة آل عمران مثلا إلى الإسلام، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم تخترعون لكم ثوابت أو أمور مشتركة أخرى؟ لماذا تضيع أوقاتكم وتضيعون طاقات المسلمين وأموالهم في حوارات عبثية وليست حوارات قائمة على أساس الكتاب؟ ولذلك ذكر الله تعالى الكتاب في أول سورة البقرة وأول سورة آل عمران. فمن حيث مضمون الكتاب، في سورة البقرة ذكر الله تعالى الكتاب إجمالا وقال لا ريب فيه، وفي سورة آل عمران ذكر الله تفاصيل ومحتويات هذا الكتاب، وبين أن البعض يتبع المحكم وبعض البعض يتبع المتشابه، وكذلك ذكر الله سبحانه وتعالى أحوال الناس مع الكتاب. ففي سورة البقرة بيّن تعامل الناس، من الذي ينتفع بالكتاب وهم المتقون، ومن الذي لا ينتفع وهم الكفار المعاندون والمنافقون. وأما في سورة آل عمران فذكر الله تعالى الزائغين الذين يزعمون أنهم يتبعون الكتاب، ولكنهم بدلا من أن يتبعوا المحكم يقومون فيلعبون ويتبعون المتشابه ويحاكمونها لعقولهم، ويبنون على ذلك إيجاد مطاعن داخل الكتاب بحيث يفرون من القرآن الكريم. وبعد أن أقام الله سبحانه وتعالى المجتمع الإسلامي، هذه العلاقة الثالثة بين البقرة والعمران، بعد أن أقام الله سبحانه وتعالى المجتمع الإسلامي في سورة البقرة، لأن سورة البقرة تتكلم عن إقامة المجتمع الإسلامي في الجوانب المختلفة، بعد أن أقام الله تعالى المجتمع الإسلامي في سورة البقرة على أساس راسخ من التقوى والسمع والطاعة والتشريعات الفقهية والسياسية والعقدية الحياتية، بين الله تعالى في سورة آل عمران كيف يمكن حماية هذا المجتمع سواء من الأخطار الخارجية أو الداخلية التي تتهدده. نلاحظ أن سورة البقرة بدأت بذكر الكفار من حيث الإنذار، ثم خصت بني إسرائيل بالحوار في سورة البقرة. نعم. أما سورة آل عمران فقد بيّنت أن الكفار يحشدون طاقاتهم بغية القضاء على الإسلام والمسلمين، وطمأنة المؤمنين إلى نتيجة المعركة مع هؤلاء المعتدين من الكفار، فنتيجة المعركة مضمونة لصالح المسلمين في حالة واحدة، وهي أن يحكموا الكتاب إذا تمسكوا بشرع رب العالمين. فقال تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. أستأذن فضيلتكم في التنويه عن هاتف البرنامج 4487119 مرة أخرى 4487119. نلاحظ أيضا في العلاقة بين سورة البقرة وآل عمران النقطة السادسة، وهي أن سورة البقرة بين الله تعالى الغرض من خلق آدم إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، بينما هنا بين سبحانه وتعالى كيفية خلق عيسى عليه السلام. وبين آدم عليه وعيسى عليهم السلام تشابه لا يخفى، لأن ذاك من غير أب ولا أم، وهذا من غير أب. في كل من السورتين أحكام مشتركة كأحكام القتال، إلا أن الأولى ذكرت أصل مشروعية القتال وأسباب مشروعية القتال، بينما وكيفية ممارسة الإسرائيليين لموضوع القتال إيجابا وسلبا، بينما ذكرت سورة آل عمران كيفية ممارسة المسلمين له إيجابا وسلبا. نعم، وذلك من باب حماية المجتمع من الأخطار الخارجية والداخلية كذلك، موضوع معالجة عقدة الموت، عقدة الخوف من الموت. الدعاء نلاحظ أيضا من المشترك بين البقرة بين سورة البقرة وسورة آل عمران أن الدعاء ختمت به سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وكذلك سورة آل عمران ختمت بدعاء مفصل لأولي الألباب. فالدعاء في السورة الأولى يناسب بدء الدين، لأن معظمه يتعلق بالتكليف وطلب النصرة على جاحدي الدعوة ومحاربي أهلها، بينما الثانية يناسبها ما بعد ذلك وهو القبول في الآخرة. يعني إذا تمسكتم بالكتاب فإنكم بذلك تكونون متأهلين لأن يقبلكم الله. عند ذلك قالوا: ربنا إنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، فهذا تناسب جميل بين السورتين. وبين السورتين أيضا نلاحظ أنه ختمت الثانية بما يناسب بدء الأولى، فقد ختمت الثانية بإثبات الفلاح للمتقين، فقال الله سبحانه وتعالى: أنت مولانا، قال الله سبحانه وتعالى على ألسنة المؤمنين: أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وختمت سورة آل عمران كذلك ببيان هذا الفلاح، فقال: واتقوا الله لعلكم تفلحون، أي حتى تستحقوا ولاية الله ينبغي أن تتقوا الله سبحانه وتعالى، وبذلك يتم الفلاح. وقد بينا فيما سبق أن سورة آل عمران في مجملها تنوعت إلى فرعين كبيرين، أو انقسمت إلى فرعين كبيرين، اللي هو موضوع الأخطار الخارجية أو الكلام عن العامل الخارجي، والكلام عن أهم العوامل الداخلية لحماية المجتمع الإسلامي من الاستعباد. طيب، نأتي الآن إلى المحور الأول في هذه السورة. هذه السورة تنقسم إلى نحو 9 محاور، سنقسمها في وفق تدبرنا. وبعض الناس يسألني يقول: معنى ذلك أنه ما يمكن نقسمها إلى 10 ولا إلى 20 ولا إلى 5 محاور؟ نقول: لا، يمكن أن تقسمها كما شئت، هو بحسب التدبر. كل ما في الأمر هذا تدبر شخصي يعود إلي أنا. والقرآن الكريم لا تنقضي عجائب، وقد يأتي واحد بتدبر آخر، ولكن المفاهيم العامة مشتركة في الحقيقة. فالمحور الأول هو المقدمة. المحور الأول من السورة من سورة آل عمران الكلام عن مقدمة السورة، والمقدمة هنا تتكلم عن أهم الأسس والثوابت الدستورية التي يقوم عليها المجتمع الإسلامي، يعني التي ينبغي أن يقوم عليها المجتمع الإسلامي. موضوع المحور ذكر الله تعالى لنا فيه الثوابت والأسس التي يقوم عليها الإسلام، مع تضمين ذلك الرد على شبه النصارى بصفة خاصة، وطبعا ومن ثم الرد على غيرهم، لأنه كثير من غيرهم يتبعون نفس الشبه، سواء الشبه المشتركة مثل موضوع تأليه عيسى، أو ما يتعلق بوجود المشتبه في القرآن الكريم أو المشتبهات في القرآن الكريم. ومن إعجاز القرآن أنه يجمع بين بيان الثوابت الدستورية للمجتمع الإسلامي وفي الوقت ذاته الرد على شبه النصارى. طيب، نبدأ نفصل هذا. قال الله: ألف لام ميم. بدأ بألف لام ميم. لماذا بدأ هذه السورة المباركة بألف لام ميم؟ نقول: أولا للتنبيه، يعني بدلا من أن يقول: يا أيها النصارى ولا يا أيها المسلمون، هذا خطاب، لا، هو أراد أن يأتي بأسلوب غير معتاد، والأسلوب غير المعتاد عند العرب هو الإتيان بمثل هذه الحروف في بداية الكلام، عندما تأتي تكلم صاحبك تقول له: يا فلان ماذا صنعت كذا وكذا، تريد شيء، اتصال من احمد. نعم. معنا اتصال من احمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحقيقه انا كنت حابب بس اشارك واشكر الشيخ لان هو وضح لنا حقيقه ازاي ان سوره البقره وآل عمران هم الظهروين وازاي المقارنات ما بين اليهود والنصارى. فالحقيقه كنت حبيت بس اشكركم واقول لكم جزاكم الله كل خير. جزانا واياكم اخي، بارك الله فيك على هذا الاتصال الكريم. تفضل شيخنا. نعم، نقول لماذا قال الله سبحانه وتعالى في أول سورة ألف لام ميم؟ نقول هذا الأسلوب الأول للتنبيه. ما معنى للتنبيه؟ الآن لما تكلمني أنت يا شيخ محمد في موضوع وتطلب مني الجواب عن موضوع، فأنا أبدأ حديثي بفترض أنه أنت تكلمني مثلا عن موضوع لنفرض الزواج ولا موضوع الدراسة، بفترض أني أتكلم عن الزواج أو عن الدراسة، فورا أجيبك أقول لك الرأي كذا وكذا. فبدل من أن أقول رأي كذا وكذا أتي بحرف مستغربة عندك. صحيح، فهذه تجعلك تنشد أكثر، تريد ماذا تريد أنت بالضبط مني؟ نعم. فإذا كلمة ألف لام ميم أسلوب مبتكر من الأساليب القرآنية للتنبيه ولفت النظر إلى ما سيذكر من معلومات بعد ذلك في السورة. ثانيا، لبيان أن القرآن، وهذا ذكرنا في سورة البقرة، لبيان أن القرآن كلام عربي مبين من جنس هذه الحروف التي تتكلمون بها، ولكن الفرق بين كلامكم وكلام الله أن كلام الله تعالى معجز. معجز لأنه تضمن الهداية كما تضمن التشريع كما تضمن في الوقت ذاته الإعجاز البياني والتاريخي والغيبي والتشريعي. طيب شيخنا الكريم، نتلقى اتصال آخر من أم أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ بخير الحمد لله، بارك الله فيك. والله أنا بشكركم وبشكر البرنامج الجميل على المعلومات القيمة دي، وبشكر الشيخ اللي مع حضرتك. جزاكم الله خير. والله يجزيكم كل خير يا رب، وبارك الله فيكم على المعلومات دي. أنا حبيت بس أشكر الشيخ، ويعني والله يزيد من علم الله إن شاء الله بإذن الله. جزاك الله خير يا شيخ. جزاكم الله خير على هذا الاتصال. الله يحفظك. طيب اتصال آخر من أبي علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير وجزاكم الله خير على البرنامج الجميل. بارك الله فيك. جزاك الله خير. جزاك الله خير. أريد تفسير الآية 188 من نفس السورة، من سورة آل عمران. 188. تبارك وتعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا. نعم. ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. جزاك الله خير. بارك الله فيك. مشيئة الله. طيب نعم، نمشي شوية ونرجع نجيب على أبي علي جزاه الله خيرا. الثابت الأول، نلحظ نحن قلنا بأنه ألف لام ميم هذه بداية للتنبيه ولبيان القرآن نظم من هذه الأحرف. طيب نحن قلنا بأن المقدمة في الآيات في سورة الأول سورة آل عمران تتكلم عن الثوابت الدستورية، فأول ثابت هو حقيقة التوحيد لله تعالى المقترنة بالحياة والقيومية. حقيقة التوحيد هذا التعريف بالإله سبحانه وتعالى الذي نعبده. وطبعا عندما يذكر الله سبحانه وتعالى هذا، فهذا لا يذكر من أجل العظات الدينية فقط، ولا يذكر فقط من أجل بيان ذلك في المساجد، ولا يذكر من أجل التذكير بذلك في رمضان فقط. لا، وإنما يذكر ليكون هذا جزء من الخطاب السياسي. ولذلك لا شك أن الإنسان يتألم أشد الألم ويرهق أشد الإرهاق عندما يجد أن سياسيين، يعني الذين يعملون في وزارة الخارجية ولا في البعثات الدبلوماسية ولا في غيرها، ولا فضلا عن الأحزاب الداخلية في الدول التي تبيح وتشرع الأحزاب، هؤلاء السياسيون للأسف الشديد الثقافة، مستوى الثقافة الإسلامية عندهم محدود جدا. طيب أنت كيف تكون سياسي تعبر تسمي نفسك سياسي مسلم أو تنتسب لبلاد المسلمين وأنت لا يوجد عندك الأسس الدستورية والثقافية التي ذكرها القرآن الكريم عن هويتك؟ فالثابت الأول هو حقيقة التوحيد لله سبحانه وتعالى المقترنة بالحياة والقيومية. قال الله، الله ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. عرف الله سبحانه وتعالى نفسه بذكر أعظم أسمائه سبحانه، وبين وحدانيته ردا على النصارى والمشركين الذين يقولون بأن الله سبحانه وتعالى ثالث ثلاثة أو بأن هناك ابن لله أو بأن هناك شركاء مع الله، فرد على النصارى وعلى المشركين وعرف العالمين بنفسه سبحانه وتعالى، وذكر بأن من أعظم صفاته حتى نتعرف عليه ما هي صفاته، نحن عرفنا أنه هو الواحد، الله لا إله إلا هو، هذا التوحيد. نعم. طيب يبقى ما أهم صفات هذا هذا الإله العظيم الواحد سبحانه وتعالى؟ ما أعظم صفاته جل في علاه وتعالى الله تعالى عن التمثيل والتشبيه، وتعالى الله تعالى عن الند والنظير. ما هي أعظم صفاته؟ قال الحي القيوم. نعم. إذن ذكر الصفة الأولى وهي الوحدانية. نعم. لا إله إلا هو، والصفة الثانية وهي الحياة، والصفة الثالثة وهي القيومية. طيب لماذا ذكر الحي القيوم؟ الوحدانية واضح. نعم. حتى ينفي وجود ابن أو زوجة أو شريك معه جل في علاه. طيب الحياة والقيومية لماذا ذكرها؟ نقول لأنها أساس جميع الصفات الأخرى. نعم. فعنها تصدر كل صفات الربوبية والألوهية. نعم. مثلا الحي صفة تدل على كمال الله تعالى في ذاته، فهو من له الحياة العظيمة الكاملة المستلزمة لجميع الصفات التي لا تتم ولا تكمل الحياة إلا بها. نعم. فالسمع والبصر الحياة، صفة الحياة تدل عليها. نعم. لأنه لا يمكن أن يكون حي وبدون سمع وبدون بصر. القدرة لا يمكن أن يكون حي وهو بدون قدرة. إذن جميع الصفات ترجع من السمع والبصر والقوة والعظمة والبقاء والدوام والعزة الذي لا يرام، كلها ترجع إلى الحياة الحي. نعم. والقيوم تدل على كمال قيامه على غيره. نعم. إذن الحي كماله في ذاته، والقيوم كمال قيامه على غيره. على غيره. الحي هو ذو الحياة الكاملة المانح للمخلوقات الأخرى الحياة، فعنه انبثق الوجود. ولذلك ما يأتي واحد، يأتي بعض الأغبياء من الملحدين يقول لك طيب من قبل الله؟ إذا أنتم تقولون بأن الله سبحانه وتعالى خلق، طيب من خلق الله؟ إيش هذا الكلام؟ هذا سؤال يدل على غباء شديد. صحيح. نحن نقول أصلا الحياة انبثقت عنه، كيف تأتي تقول من أعطاه الحياة؟ نعم. هذا لا يقول عاقل، ويفكر بعقله المجرد لأنه مخلوق، فهو يفكر. نعم. هو لا يستطيع أن يخرج عن كونه مخلوقا. نعم. نعم. نقول له هذا السؤال في ذاته من أعظم أدلة أن الله سبحانه وتعالى الواحد الأول الذي ليس قبله شيء. نعم. لماذا؟ لأنك أنت الآن كمخلوق تفكر بأن صفاتك ينبغي أن توجد في صفات خالقك، وهذا لا يكون. صحيح. هذا لا يمكن أن يكون. فإذا نقول هو الله سبحانه وتعالى الحي الذي انبثقت عنه الحياة، فلما يأتي واحد يقول من الذي قبله، نقول هذا السؤال يدل على غباء شديد، ويدل على أنك تعامل الله سبحانه وتعالى معاملتك لنفسك ولا يكون. ولذلك قال صحيح. الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا الحي هو ذو الحياة الكاملة المانح الحياة للمخلوقات الأخرى، وهذا يتضمن جوابا على الملحدين الذين يتساءلون من خلق الخالق كما بينا. والقيوم الذي قام بنفسه فاستغنى عن غيره، وقام غيره به فافتقرت إليه جميع مخلوقاته في الإيجاد والإعداد والإمداد، أي القائم على الأحياء بما يقيم حياتهم ويحميهم، وهو كذلك قائم عليهم يحاسبهم على أفعالهم. وهذا أيضا يتضمن جوابا للملحدين الذين يقولون طيب والله سبحانه وتعالى من يحتاج لمن؟ نقول كيف يحتاج لمن؟ هو أصلا مستغني عن غيره، هو قيوم بذاته جل في علاه. ذكر الصفتين معا ردا على الكافرين من المشركين الذين يجعلون الحجارة أندادا لله، والنصارى الذين جعلوا مخلوقا من مخلوقاته ابنا له، أو جعلوه هو وهو عيسى بن مريم. وكذلك رد على اليهود الذين أثبتوا لله ما يتنزه عنه سبحانه وتعالى من النقص، فقالوا بأنه قاتل يعقوب، وبأن يعقوب قد صرع الله سبحانه وتعالى مصارعة، غير ذلك من الأشياء التي يقشعر البدن ويتعجب كيف بعض الناس يمكن أن يتصورها فضلا عن أن يقرأها في كتاب مقدس. إذن هذا الثابت الأول، وهو إثبات الوحدانية لله مع إثبات أعظم صفاته، وأعظم صفاته هي الحياة والقيومية. ولذلك بين الله سبحانه وتعالى، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن اسم الله الأعظم مختبئ في هاتين الآيتين، في هذه الآيات التي هي آية سورة البقرة، سورة آية الكرسي، وكذلك هذه الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وكذلك في سورة طه. قال إذن هذا الثابت الأول، بعد ذلك نترك الثابت الثاني إلى المجلس القادم إن شاء الله تعالى، وهو الآية الثالثة والآية الرابعة الذي هو دستور المجتمع. الثابت الثالث يتكلم عن دستور المجتمع الذي لا يتغير، وهو القرآن الكريم. أما بالنسبة لأبي علي، أبو علي، نعم جزاه الله خيرا، نقول هذه الآية إن شاء الله تعالى تأتي معنا، ولكن بصفة عامة وباختصار قول الله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، يعني هؤلاء قوم من أبرزهم اليهود. نعم. يأتون القبائح أو يأتون بعض الأفعال، طبعا اليهود أتوا القبيحة وهي كتمان نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يحبون أن يحمدوا بأنهم هم أهل الكتاب وأنهم أولياء الله وأن عندهم علم الكتاب، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. طيب هم ما فعلوا ما يترتب على ذلك من كونهم أهل الكتاب، وهو بيان الحقيقة، وهو أن محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول الخاتم الأمي النبي الأمي. قال ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. يعني لا يظنون أن كتمانهم للخير الذي يعلمونه عن الناس يمكن أن يحميهم من العذاب، وكذلك لا يظنون أن حبهم للمدح بما لم يفعلوا من الخير يمكن أن يحميهم من العذاب. طبعا هذا لا يعني أن الإنسان يمكن أن يعذب إذا أحب أن يمدح، بل كل إنسان يحب أن يمدح، وسيأتي سبب نزول ذلك في كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وإنما المقصود عندما يحب أن يمدح بما بالجرائم، بما مضمونه هو الجريمة وهو الكتمان، كتمان الخير عن الآخرين. نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وإلى هنا أحبتي في الله نكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم، متوجهين بالشكر لفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي، سائلين الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأشكركم لطيب المتابعة. وإلى أن نلتقي، هذه تحيات أسرة البرنامج، سالم المري من الهندسة الإذاعية والتنفيذ، إبراهيم يوسف من الإشراف والمتابعة، وكنت معكم محبكم محمد عبد الله، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له، سبحانه رب عظيم الشان يعلو ولا يعلى وجل علوه.